الجمرك الجمارك الآن هل في جمارك الإسلام؟ طبعاً هذا من جملة قوانين مخالفة للشريعة. هل هي من باب المكوس ولا يجوز؟ مو كذلك. تدخل للصلاة شوفوا كيف. الحليب يصرفون الدولة بدينار و10 قروش، يبيعون الناس مثلا بدينار ونص ما يبيعون بنفس بيته، يعني يشتري التاجر منهم بقيمة أعلى. مع أنه قيمته بتصير دينارين، ما يستفيد المشتري. في صحيح مسلم. نعم.